بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قضية أخرى من القضايا المهمة في حياة كل مسلم بل كل إنسان لا بد له أن يتعرف عليها وعلى حدود هذه القضية التي حدها الله سبحانه وتعالى. وقضية اليوم وكلامنا اليوم حول قضية الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وقضية الشرك بالله عز وجل ربما يقول البعض لماذا نتحدث عن الشرك ولماذا نتحدث عن الكفر، فألا تحدثنا مثلا عن الإيمان؟ هذا أمر نعم عظيم، ولقد تحدثنا بالأمس عن قضية العبودية، وقضية العبودية تعبر عن الإيمان. وأما الكلام عن الشرك والكفر فلا بد للمسلم أن يتعرف عليه، بل كما ذكرنا لا بد لكل إنسان أن يعرف هذه القضية، وذلك لأن الشرك هو أشر الشر وهو أعظم ما يهلك الإنسان. وأما كلامنا عن هذا فإننا إذا كنا ولو كنا مؤمنين فلا بد كذلك أن نتعرف على هذه القضية العظيمة. الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين موحدين، لكن لا بد أن تتعرف على هذه القضية لتتجنب الوقوع فيها، لتحذر منها، لتعرف خطرها، لتدعو الناس إلى نبذها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكون فيه شر وخطر عليهم، بل كان حذيفة على الخصوص رضي الله عنه أكثر من يفعل ذلك. فكان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير لأن الإنسان بطبيعته يحب الخير ويميل إلى أن يكون من أهله، حتى أهل الباطل والشر فإن كثيرا منهم يظن أنه يفعل الخير بما هو عليه من باطل وشر. فالناس يسألون عن الخير وحذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك المسلم في حاجة إلى أن يعرف خطر الشر وأشر الشر الشرك بالله عز وجل. وكان عمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لماذا؟ لأنه سيقع في صور الشرك والجاهلية وهو لا يدري. أما الذي يعرف الجاهلية فهو يعرف خطرها ويعرف ما فيها من شر. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون من أهل الخير لابد كذلك أن يتعرف على وجوه الشر ليتجنبها، ليبتعد عنها، لئلا يكون من أهلها ولا يقع فيها. ولذلك فالكلام عن الشرك قضية مهمة لابد للمسلم أن يتعرف عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لنعرف طريق أهل الباطل لنتجنبه ولنسلك ما يخالفهم. ولذلك قضية الشرك بالله عز وجل قضية خطيرة تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. والشرك والعياذ بالله في لغة العرب ظاهر من لفظه، فهو يقصد به التسوية والمشاركة، يقصد به التسوية والمشاركة، أي يسوى بين شيئين أو أكثر. فالشركاء لهم من المكانة الدرجة ما لكل واحد منهم. والمقصود به في الشرع الشرك مع الله عز وجل في عبادته، فيشرك بالله سبحانه وتعالى في وجه من وجوه عبادة الله سبحانه وتعالى. ومظاهر الشرك كثيرة عافانا الله وإياكم منها، لكن مجمل ذلك يكون في نواحي عبودية الله عز وجل الثلاثة، وهي التي يفصل بها معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم على ثلاثة أقسام: توحيد لربوبيته سبحانه وتعالى، وتوحيد لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وتوحيد لألوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى. فالشرك يقع في هذه الصور، وإن كان أكثر الشرك يقع في الوجه الثالث أو في القسم الثالث، وهو توحيد الإلهية والعبودية لله سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقد وقع فيه كثير من الناس، أي وقع في الشرك فيه كثير من الناس، لكن الأكثر وقع في القسم الثالث. أما توحيد الربوبية فيقصد به إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أمورا كثيرة لا يعني وقت معنا في الحقيقة للتفصيل فيها، لكن في عبارة مجملة: أن تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، فتفرده بذلك أنه هو الذي خلق ولا خالق غيره، هو المالك ولا مالك غيره، هو المدبر ولا مدبر غيره، هو المحيي ولا محيي غيره، هو المميت ولا مميت غيره، هو الرزاق، وسائر ما يكون من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وفي الإجمال فالرب هو السيد المنعم، فالله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون الذي أنعم عليه وأسدى إليه النعم الكثيرة. فالخلق جميعا يعيشون في نعم الله عز وجل، والله سيدهم وربهم الذي ينعم عليهم. فالرب هو المنعم والسيد، وأما توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فيعنى به إفراده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أي أن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي تشتمل على صفات عظيمة، وأن له سبحانه وتعالى صفات جليلة عظيمة اشتملتها هذه الأسماء وغير هذه الأسماء. كل هذه الأوصاف التي اشتملتها أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى تثبتها له سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى بها، أي تجعله هو المتفرد فيها. يعني وإن كان الخلق ربما يشتركون في بعض المعاني من هذه الصفات لكن لا يشاركونهم فيها، فهو متفرد، أي هذه الصفات له فيها الكمال المطلق سبحانه وتعالى وليس لغيره ذلك، فهو متفرد سبحانه وتعالى. بل هناك صفات مذمومة في الخلق هي فيه سبحانه وتعالى، وله صفات حمد كالكبر والجبروت والقهر ونحو ذلك، فإن هذه صفات حمد له سبحانه وتعالى يتعبد بها أهل الإيمان له سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال الكبر في المخلوق مذموم، لماذا؟ لأن المخلوق يظن بفعله هذا أنه متفرد، أنه فوق غيره متفرد فيعلو على غيره، وهذا ذمه الله تعالى. أما في حقه هو فهذا من كمال صفاته ومحامده سبحانه وتعالى أن يكون هو المتكبر على الخلق، له صفات سبحانه وتعالى ليست للخلق، فهو متكبر عن الخلق لأنه ليس كالخلق ولا الخلق مثله، هو متكبر سبحانه وتعالى لما له من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه. وكذلك أسماؤه وإن اشترك الناس في بعضها إلا أن هذه الأسماء له سبحانه وتعالى تحمل الصفات الكاملة بكل معاني الكمال والحمد. أما المخلوق فصفاته التي يحملها اسمه قد لا تكون، قد تكون في جزء لكن لا تكون كاملة ولا مطلقة. نعني بذلك كم من الناس مثلا اسمه يخالف وصفه، كثير، كم من الناس اسمه يخالف وصفه. فمثلا على سبيل المثال يقولون فلان اسمه مثلا حارث وهو في الحقيقة كسلان مثلا، واسمه حارث، واسم حارث ذا فيه همة همام وتلاقيه كسلان مثلا، عادل وتجده ظالما مثلا. فالخلق وإن تسموا بأسماء فقد لا يتصفون بهذه الأسماء، ولو اتصف بعضهم ببعضها فيتصف على قدر، على قدر، فصفته صفة محدودة بل وطارئة. طارئة يعني ماذا؟ عارضة. عارضة يعني أنها يكتسبها في وقت وتزول عنه ربما في وقت آخر. يقولون هذا حليم، إنسان حليم، فإذا غضب صارت هذه الصفة عنده فيها نظر ونحو ذلك، بل قد تزول الصفات كلها عنه بموته. موته يقولون فلان كريم وعظيم وحليم وكذا، مات فلان انتهت كل هذه الصفات وانتهى الإنسان. غني مثلا انتهى إذا مات، بل صفاته الحسية التي هي من ذاته أيضا كذلك عارضة. فعلى سبيل المثال هذا البصر صفة ذاتية للإنسان، نعم، لكنه قد يزول، قد يزول في أي لحظة عافانا الله وإياه. وسائر الصفات قد تزول في أي لحظة والأوصاف. أما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بأعظم الأوصاف ابتداء، ثم كذلك هذه الأوصاف أوصاف له دائمة، فمع كمالها وجمالها فهي دائمة له سبحانه وتعالى. فهو حي أزلا وأبدا، والمخلوق ليس له ذلك. فهو سبحانه وتعالى عظيم أزلا وأبدا، والمخلوق ليس له ذلك وغير ذلك. واطرد في ذلك المعنى. أما القسم الثالث وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية والعبودية، وهذا القسم هو الذي قامت فيه الخصومة في الأرض أكثر من القسمين الأولين، إذ أن كثيرا من أهل الأرض اعترفوا بالقسمين الأولين في الجملة. أما القسم الثالث فكثير من أهل الأرض نقده وخالفه، ألا وهو توحيد الإلهية والعبودية، ويعنى به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية يعني ألا يعبد إلا الله، وأن يفرد سبحانه وتعالى بتوجيه كل عبادة، فلا توجه عبادة صغيرة كانت أو كبيرة إلا لله سبحانه وتعالى. ونعني بصغيرة وكبيرة، فعلى سبيل المثال الصلاة عبادة من العبادات الكبيرة فتوجه إلى الله. ونعني بالعبادات الصغيرة مظاهر من مظاهر العبادات الصغيرة في حياة الناس، كأن يأتي إلى أخيه مثلا لأجل أن يكون هناك بينه وبينه نوع من الاتصال. هذه العبادة هذا معنى يتحول إلى عبادة، أقصد هذا إذا أريد به وجه الله أجر الإنسان وصار عبادة لله سبحانه وتعالى، وصار عبادة لله سبحانه وتعالى، مع أنه كان أمرا مباحا تحول إلى عبادة، وهو زيارة أخيه مثلا. فبدل أن يزوره زيارة دنيوية محضة، كأن يطلب منه مالا أو يعطيه مالا أو يتكلم معه في وظيفة أو عمل، يحتسب مع ذلك مثلا أن هذا مسلم وأنا أعينه ويعينني على أن يكون للمسلمين قوة، صارت عبادة، فضلا عن العبادات الأخرى التي تتنوع في الإسلام، تتنوع في الإسلام كإماطة الأذى، كإماطة الأذى، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا أزال الأذى من الطريق يقصد به وجه الله، بخلاف ما إذا لو أزال الأذى من الطريق يقصد به وجه الناس، وهكذا. فتصرف كل عبادة لله سبحانه وتعالى، فالصلاة لله والحج لله والزكاة لله والجهاد لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله والحلف بالله وغير ذلك من هذه الصور. وهذا المعنى كما كررنا هو الذي قامت فيه الخصومة، أي قامت من أجله الحروب والمقاتل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاء إلى قريش وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا فعلت قريش؟ رفضوا، مع أن قريشا كانوا يعبدون الله، لكنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. هم كانوا يعبدون الله لكن لا يفردونه في العبادة، لا يوحدونه في العبادة، كانوا يعبدون معه غيره، فكانوا يعبدون مع الله عز وجل الأصنام. ويعنى بالأصنام أنهم كانوا يعبدون رموز الأصنام، رموز الأصنام، فكانوا يصرفون لها عبادات، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح وقالوا لتذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس هؤلاء أناس صالحون كانوا في قوم نوح، ود يغوث يعوق نسر، دول كانوا رجال صالحين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم تصاوير تذكرونهم بها وتذكرون عبادتهم فتفعلون ما كانوا يفعلون، أو كما قال رضي الله عنه. جاء لهم الشيطان وقال لهم ود يغوث ويعوق ونسرا، دول كانوا ناس صالحين، كانوا بالفعل صالحين، كانوا يعبدون الله ويتعبدون لله سبحانه وتعالى. فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لأتباعهم المحبين لهم إيه رأيكم، إحنا نخلد ذكر هؤلاء، كيف نخلد ذكراهم؟ التصاوير، نعمل لهم تصاوير. فأقاموا لهم التصاوير. التصاوير كانت تصاوير مجسمة للأشخاص، عملوا صنم لود وصنم ليغوث وصنم ليعوق وصنم لنسر وهكذا، وفي كل منطقة كان يغوث أو يعوق أو نسر كان بيقعد فيها يذكر الله يتعبد لله. أقاموا له نصبا، إيه دوت؟ ده تمثال الخالدين، ده تمثال الخالدين، يود ويعوق ويغوث ونسر، دول ناس صالحين وعملوا أعمال طيبة. فإحنا عاملين لهم الأصنام دي علشان نتذكرهم بها فقط، فقط مجرد ذكرى فقط، لما يعدوا جنبه يا فلان يا ده كان في يوم من الأيام كان يفعل كذا وكذا. قال ابن عباس فلما طال بهم الأمد ومات الذين فعلوا ذلك ونسي العلم، عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. الناس اللي عملوها مجرد ذكرى ماتوا، واللي بعد منهم جم واللي بعد منهم جم، وكل ما ده الأمر يحدث فيه التحريف على طريقة الصوفية عندنا في أمة الإسلام الآن. نفس المسلك بتاع قوم نوح تسلكه الصوفية في بلادنا وفي بلاد العالم عموما. الأول كانت الأصنام بتقام، أو الأضرحة يعني بمعنى أدق، الأضرحة بتقام لمجرد أن الناس دول صالحين، ده راجل صالح وأما يموت يقوموا يعملوا له قبر مميز عشان ده راجل صالح، نتذكره إذا جئنا أو مررنا بقبره. وبدأ الأمر في الأمة السابقة أمة نوح بنفس الطريقة، يوم يجوا عند الصنم اللي هم عملوه عشان الذكرى فقط، ويخرجون لتذكر هؤلاء، فيجلسون عند هذه الأصنام يتذكرون هؤلاء وما كانوا عليه من الطاعة لله، ثم أخذوا يطيعون الله عند هذه الأصنام. يعني يلموا بعض كده في يوم، يلا نروح عند صنم نصر أو ود الراجل الصالح اللي كان معانا ده، ونقعد هناك ونذكر ربنا شوية، إيه المانع؟ نقعد نقول شوية أذكار شوية تسبيح، فيش مانع. فصار العلم ينسى أكثر وأكثر، انتقل التسبيح عند ومجرد شوية أذكار ولا حاجة عند الصنم، انتقل إلى تذكر صاحب الصنم أيضا. ادعو لصاحب الصنم، ادعو له، ده كان رجل صالح. ثم انتقل الأمر إلى أن بدأ صاحب الصنم في الأقوام اللي بعدهم والأجيال اللي بعدهم يبقى أمر آخر، وهو أنه ده راجل صالح، وإحنا بنيجي عند البقعة اللي هو فيها الرمز بتاعه نعبد الله تعالى، إيه المانع أن إحنا كذلك نعبد الله ونسأل الله تعالى بهذا الصالح؟ يعني نقول له يا رب عند الصالح، عند ود أو يغوث أو يعوق أو نصر، يا رب يا رب نصر ود ويغوث ويعوق، الناس دول كانوا صالحين عندك، افعل لنا كذا. وبعدين واحدة واحدة شوية شوية، يا ود ويا يغوث ويعوق اشفعوا لنا عند الله. أو احنا بنسأل ربنا برضو، بس الناس دول ناس صالحين فهم وسطاء عند الله، احنا ناس تدنسنا بالذنوب وكثرت ذنوبنا ودول ناس صالحين، نسأل ربنا بيهم الناس الطيبين دول، يا سيدي ود يا سيدي سواع ادعو الله لي أن يغفر لي. وتدرج الأمر وأطلقت الدعوات بكل أشكالها، حتى صارت الدعوات يا ود يا يغوث اشفني، اشفي ولدي، حب للجاموسة. هذه الصورة التي عليها الآن، والحمد لله بدأت الحمد لله تزول مع النور الحمد لله السني والسلفي الذي انتشر في هذه البلاد والحمد لله، لكن لا يزال هناك بقية، وإلا الصوفية لسه كانوا من كم يوم هم والليبراليين عاملين حاجة عجيبة أوي. الليبراليين اللي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها دين في الدنيا بينقضوا نفسهم، رايحين يحطوا ايدهم في ايد الصوفية ويعملوا المظاهرة. يعني خلاص، فصارت الأحوال في أمة الإسلام أشد، والله أشد. لماذا؟ قوم نوح أقاموها لود ويغوث ويعوث ويعوق ونصر وكانوا رجالا صالحين. لا ده دلوقتي انت ممكن تجد في الأضرحة الموجودة أضرحة لأناس صالحين وغير صالحين. لا أنساها هذه القصة، وأنتم تعلمون القصة الشهيرة أيضا بتاعت احنا دفنينه سوا، القصة الشهيرة بتاعت احنا دفنينه سوا، في حد مش عارفها في اللاعدين؟ في حد مش عارفها؟ طيب نقولها كده بسرعة. الحكاية بتاعت احنا دفنينه سوا دي، هذه مسألة حقيقية حققها كثير من العلماء المعاصرين، انه اصل هذه القصة اللي هي العبارة بتاعت احنا دفنينه سوا اللي بيقولوها امتى الناس الحكاية دي، عبارة احنا دفنينه سوا بيقولوها امتى؟ واحد مثلا عايز يضحك على واحد يقول له انت تضحك عليا، ده احنا دفنينه سوا، يعني احنا الاثنين فاهمين بعض تضحكش عليا. اصل القصة دي بقى اصلها قصة مأساوية عند الصوفية، اصلها انه اتنين حرامية لصوص سرقوا سرقة، وبعدين كان معاهم حمار هم بيسرقوا السرقة بتاعتهم دي، فبعدين لما سرقوا السرقة وكده الحمار بتاعهم مات، راحوا جايين عاملين له قبر، دفن حفرة يعني حفروها وراحوا دفنين الحمار، فالحمار ضخم وهم مش عايزين يحفروا بعمق، فحفروا فبقت البتاع عاملة قبة كده، طلعت في دماغهم راحوا مقببينها شوية كده، مر بيهم بعض الناس ايه ده، فقالوا لهم ده قبر سيدي فلان. الناس راحوا مدد وراحوا جايين، فين الصندوق؟ حط في الصندوق. راحوا حاطين صندوق وراحوا قاعدين جنب الحمار وقعدوا يعدلوا بقى ليه القبر ويضربوا لون اخضر وبعدين يجيبوا له كسوة ومش عارف ايه واشتغلت بقى المسألة. والاثنين ما شاء الله كل يوم يلموا الصندوق ايه ويطلعوا الحصيلة. فجم في يوم من الايام اختلفوا مع بعض وهم بيقسموا الحصيلة بتاعت الصندوق، فالتاني بيقول له لا كذا، قال له لا كذا، قال له وحياة سيدي فلان كذا. فطبعا التاني رد قال له ده احنا دفنينه سوا، انت تضحك عليا، ده احنا دفنينه سوا، ده حمار اعزكم الله. فانظر هذه قصة حققها بعض اهل العلم وانها حقيقية وحصلت حقيقة وحكاها اللصوص نفسهم للعلماء. انظر، ولذلك صار تجد في القرى والأرياف هذه الصور كثيرة جدا جدا، تمشي في الأرياف والقرى خصوصا في الصعيد تجد في كل حارة داخلية في القرى والأرياف تجد عاملين بتاع كده. ايه دي؟ يقول لك ده مقام سيدي فلان. انا احكي لكم قصة انا بقى سمعتها بنفسي ولعلي حكيتها قبل ذلك اكثر من مرة. كان معنا في العمل يعني احد الناس الطيبين، الراجل الغفير بتاع البوابة بتاعت الشركة، فإحنا كنا نمزحه، كان راجل يعني لطيف كده، فتبين لنا بعد ذلك أنه صوفي يعني، فكنا نمزحه بقى كده. فبعدين مرة أخ بيكلمه فقال له سيد أبو نبوت مش عارف إيه كده وبتاع، فقلنا له إيه سيد أبو نبوت ده؟ فقال أنتوا هتتريقوا على سيد أبو نبوت؟ ده أنتوا هيحصل لكم ويجرالكم، ده أنتوا مش خايفين؟ وأخذ يتهددنا بسيدي أبو نبوت. فقعدنا نقول له يعني إيه سيد أبو نبوت؟ طب احكي لنا إيه يعني ترجمة الراجل ده في عند أهل العلم، يعني إيه مناقبه وفضائله يعني عند ال. فحكى هو بنفسه، قال سيد أبو نبوت ده عندنا في الصعيد في القرية بتاعته، ده كان حرامي وطالع يسرق، وهو كان بيسرق بنبوت، النبوت عند في الصعيد اللي هو العصايه الايه المالويه تقريبا يعني. المهم يعني فطالع يسرق بالنبوت بتاعه، فبيقول هو بيسرق مره ام النبوت بتاعه لزق في البيت اللي هو بيسرق عليه، يحاول ان هو يشيله يحطه مش عايز يطلع النبوت، فقال خلاص انا كده تبت الى الله من السرقه، راح واقع مات، راح عامل له مقام تحت النبوت على طول، وهو ده سيد ابو نبوت. انظر، طيب حتى الراجل ده هنقول تاب الى الله سبحانه وتعالى، طب اصبح ولي من الاولياء ويشد اليه الرحال ونحو ذلك بمجرد ان هو قصه قد تكون كاذبه كمان، ده خد بالك ده ممكن تكون القصه اللي هي الهايفه دي ممكن تكون اصلها كاذب كمان. ولذلك في الحقيقه تجد امور سخيفة جدا تسمعها في يعني هذه الفئة من الناس. وإلا القصة الشهيرة أيضا أو الحكاية الشهيرة التي حكيتها أنا أكثر من مرة أيضا، وهي قصة مسألة موت البدوي، موت البدوي، هذه قصة مروجة بين الصوفية وطوائف من الصوفية، وخصوصا عند قبر البدوي، أن البدوي لما جاءه ملك الموت فر منه في المشرق، فتبعه ملك الموت ففر منه في المغرب، فتبعه ملك الموت ففر منه كذا وكذا، فما استطاع ملك الموت أن يقبض روحه، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت، فقال الله مدد يا بدوي، فمات البدوي. هذه قصة موجودة عند الصوفية، بل وأسوأ منها، اقرأوا إن شئتم كتاب طبقات الشعراني. طبقات الشعراني ده بيذكر فيه طبقات الصوفية، يعني تاريخ الناس اللي هم الصوفية الكبار، تقرؤون فيه سخفا وعجبا وفحشا فحشا والعياذ بالله، ان يذكر هو نفسه يقول وكان من فضائل سيدي فلان، ده بيذكر ترجمته طبقات دي يعني كتاب زي كتاب تاريخي كده للاشخاص، يقول وكان من فضائل سيدي فلان ومناقبه انه كان ياتي يوم الجمعه فيصعد الى المنبر عاريا يخطب في الناس، هي دي اللي من فضائله. وكان من مناقب سيدي فلان انه كان يقول فيهم وهو يحاضرهم او يخطب فيهم هذه ضرطت فلان، فيضرط ويقول هذه ضرطت فلان، ويضرط ويقول هذه ضرطت فلان. انتوا انا شايفكم مش بتضحكوا، لان فعلا شيء كانك بتقول حاجه كده خيال، معقول في حد يقول كده؟ هذا موجود في كتاب طبقات الشعراني اللي هو احد ائمه الصوفيه، بيذكر الصوفيه الكبار هم دول في التاريخ، وان كان من فضائل سيدي فلان انه كان اذا اراد الانسان او الرجل ان يتعلم لغه قوم تفل في فمه فنطق بها احسن من القوم، يخش عليه سيد فلان اللي هو الصوفي ده يقول له انا عايز اتكلم فرنساوي، يديله تفه في بقه ويطلع يطلع لبلب. طبعا مدرسين اللغات لو دلوقتي لو كانوا موجودين ساعتها كانوا عملوا عليه على طول، الله المستعان. فانظر هذه سخافات موجودة في كتب هؤلاء، وبعدين في الآخر يطلع لك يقول لك احنا هنعمل بتاع دي اسمها ايه مليونية، هي عشان مبارك قالوا له انت معاك ملايين، بقى كل اللي طالع ده يقول لك مليونية مليونية مليونية، حتى اللي هم ما كملوش عددهم 20 واحد يقول لك احنا هنعمل مليونية. فحتى الصوفية اللي بيلملموهم بالعافية في الموالد عشان يأكلوا ويشربوا ويهيصوا يقول لك احنا هنعمل احنا كمان مليونية. فبقت مسألة سخيفة جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه، وهو أن القسم الثالث هو توحيد الإلهية، وهو أكثر ما وقع الشرك فيه. كان ذلك بسبب الغلو في الصالحين، أي أكثر ما وقع من الشرك في هذا القسم كان بسبب الغلو في الصالحين، ولذلك يحذر المسلم من هذه العقائد الفاسدة التي تغالي في الصالحين وقبور الصالحين والأضرحة والزيارات ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة دين الشيعة الرافضة خصوصا، يعني أولاد العم الصوفية والشيعة أولاد عم في العقائد، أعظم ما يعظمون قبل تعظيمهم لله قبور الأولياء والأضرحة وشد الرحال إليها والعياذ بالله، حتى أنهم ربما يقولون الطواف بقبر البدوي أفضل من الطواف بالكعبة، كما يقول أيضا الشيعة أن الطواف بقبر الحسين أفضل من الطواف بالكعبة والعياذ بالله. ولذلك فإن قضية الشرك قضية عظيمة ينبغي على المسلم أن يحذرها، والحقيقة أن الكلام يحتاج إلى تفصيل، ولعلنا نستكمل ذلك بإذن الله غدا في مرة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.